والقادر على الحج عليه تكليف ليس على غير القادر على الحج، لا على أهل الذي ليس الأهل استطاعة، مفهوم؟ ومن التكاليف التي جعلت على العباد أن يكون أن ولاة الأمور أن يطبقوا شرع الله، وهذا ليس على كل عبد إنما على من تولى الأمر، فمن تولى الأمر صار من تكليفاته الأصلية الواجبة الحتمية، ليست علي أنا لأني لست ولي أمر، فهم؟ كذلك من التكليفات عندما يكون العبد رسول أن يقيم مقام الرسالة ويؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة، فإن يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هو مطالب أن يفعل كذا وكذا وكذا حتى يبلغ رسالة الله، هذا تكليف موجود على الرسل بس مش موجود على غيرهم، صح؟ زي الإمامة، يعني مش الإمام في الصلاة قصدي أقول الأحكام السلطانية فيما يتعلق بمن تولى وتسلطن على المسلمين عليه أحكام وتكليفات ليست على عموم المسلمين، مفهوم؟ وهكذا لو قام الإمام بما عليه يكون قد حقق الإيه؟ العبودية ولا الإمامة؟ العبودية، لأن هو على جملة التكليفات في حتة زادت في حقه برضو في إطار العبودية. كذلك الرسول لو عبد اختار ربنا يبقى رسول، زي ما عبد اختار يبقى امام. ابو بكر كان الامام الوحيد في الامة في زمنه، ولا كان كلهم ائمة؟ ها الوحيد، يبقى بقية الامة ابو بكر، يعني عمر في وقت ابو بكر كان ايه؟ كان من عموم المسلمين، صح ولا كان امام؟ فربنا سبحانه وتعالى اختار امام وهو ابو بكر بتقديره، وهذا الناس لاختياره، فهم؟ ربنا اختار محمد رسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه رسول غيره، خلاص. يبقى في الوقت ده في واحد مكلف في المسلمين بالرسالة بتكليف اسمه الرسالة، مفهوم؟ هذا المسلم اللي كان موجود مكلف هو محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الامين الهاشمي القراشي الى اخره. فيبقى اذا محمد صلى الله عليه وسلم احنا بنشهد ان هو بلغ رسالة، صح؟ بصدق نحن نرى ذلك، وكل ما نتعلم بنحس انه كان امين وانه بلغ الرسالة وادى الامانة. طيب يبقى اذا اداءه للرسالة ده جزء من ايه؟ من العبودية، لان هو كان عليه تكليف مش علينا، زي ابو بكر كان عليه تكليف مش علينا، وهكذا. يبقى اذا العبودية هي افضل مقامات على الاطلاق، مفهوم؟ افضل مقامات على الاطلاق. يدل على ذلك عم اخلص كلام حاجة يرفع ايد وانا بتكلم، انا بعد ما تتكلم علي عيني وراس هسمع منك على طول. يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم واثبت ذلك رفعا للذكر وتشريفا للمقام ومواساة له، قال سبحان الذي اسرى بعبده، ولو كان هناك وصف اشرف من عبده لذكره، لان كان المقام مقام ايه؟ تشريف، فاهم مفهوم؟ مقام ايه؟ تشريف. ده مش معناه ان هو ما ذكرش الرسالة، ما هو ذكر رسالة، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واضحة؟ لكن عندما كان موطن تشريف ذكر افضل الصفات، افضل المقامات التي بلغها عند ربه، سبحان الذي اسرى. وفي الآية دي وانه لما قام عبد الله يدعوه، لم يقل وانه لما قام رسول الله يدعوه، ولو قال من رسول الله يدعوه يبقى صح لانه رسول، انما اختار العبد لان مقام العبودية. انت نفسك سواء عليك تكلفات اكتر من قرينك او اقل منه، في النهاية انت بتدور في فلك تحقيق العبودية، وده اشرف شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على كل من يتعامل معه تأكيدا على مقام العبودية كشرف، وتأكيدا على مقام العبودية لا لأن الله واحد، إن المعبود واحد، مفهوم؟ فهو بيؤكد على مقام العبودية كشرف، عبد الله ورسول أتشرف، مين يتول إنه يتوصل بالوصف ده؟ لما أثنى الله على صفوة عباده وعلى من اتصفوا بالصفات الحميدة التي تقل في المسلمين والتي يندر وجودها، قالوا عباد الرحمن،